إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة المعروفة بالعقيدة الواسطية ما ذكره من الآيات التي فيها إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، شرع في ذكر بعض الآيات التي فيها صفات النفي والصفات السلبية التي ينزه عنها ربنا تبارك وتعالى، فذكر ما ذكر من الآيات، ثم ذكر قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، من هنا لتأكيد النفي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فمن في الموضعين لتأكيد النفي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن، أي لو كان معه آلهة كما يقول المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وهذا كما ترى استدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في الألوهية، يعني يقول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذا فيه نفي الولد والشريك في الألوهية. ثم استدل لما سبق في أول الآية من نفي الولد ونفي الشريك في الألوهية بقوله تعالى: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب، المختص بعلم ما غاب عن العباد وبعلم ما يشاهدونه. وأما غيره فهو وإن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب، وأما الله تبارك وتعالى فهو عالم الغيب والشهادة، فتعالى تنزه وتقدس عما يشركون به، فهو سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ينفي الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن يكون اتخذ ولدا أو أن يكون معه إله، ويتأكد هذا النفي بدخول من في قوله من ولد وفي قوله من إله، فمن في الموضعين لتأكيد النفي، لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد، فهذه قاعدة، زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذا لتأكيد النفي. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، يعني مصطفى أحدا يكون ولدا له، لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه الغني عما سواه. وإذا انتفى اتخاذه الولد فانتفاء أن يكون والدا من باب أولى. وقوله تعالى: من إله، إله بمعنى مألوه، مثل بناء بمعنى مبني، وفراش بمعنى مفروش، فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتذلل له، يعني ما كان معه من إله الحق. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن يقال ما كان معه من إله، لأنه قد يقول بعض الناس وما كان معه من إله، ولكن هذه الآلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، والناس عبدوا الأصنام وما زالوا، بل عبدوا الشيطان من دون الله تبارك وتعالى، فكيف يقال وما كان معه من إله؟ هذه آلهة باطلة. ما كان معه من إله حق، لأنه هو الإله الحق المتفرد بالألوهية وحده سبحانه. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، ولكن لكونها باطلة فهي كالعدم، لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن يقال ما كان مع الله من إله. إذن يعني لو كان معه آلهة كما يقول المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان هناك إله آخر يساوي ربنا تبارك وتعالى لكان له ملك خاص، ولله ملك خاص، يعني لو فرض كل واحد منهما بما خلق قال هذا خلقي هو لي، وكذلك الآخر يقول هذا خلقي هو لي، وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة، فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له، وحينئذ إما أن يتمانعا فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون واحد منهما إلها، لأن الإله لا يكون عاجزا. هذا يسميه العلماء بدليل التمانع، وهو نفي أن يكون مع الله تبارك وتعالى إله. فإذا انتفى أن يكون معه إله، يعني أن يكون في الكون إلهان، انتفى أن يكون هنالك أكثر، لأنه إذا انتفى أن يكون في الكون إلهان فأن يكون ثلاثة يكون منتفيا من باب أولى، لأنه لا يصح أن يوجد إلهان. لماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى وما كان معه من إله. إذن لو كان معه إله كما يقول المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. والآن هذا الكون يشهد بهذا الأثر الذي هو من الحكمة، والذي هو من العلم والقدرة، والذي هو من الإرادة بالتخصيص في هذه المخلوقات. هذا الكون في هذا النظام البديع الذي هو عليه يدل على أن الإله الذي خلقه إله قادر عليم حكيم مريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فهذا دل على أنه لا يمكن أن يكون هنالك إله. لماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى لو كان هناك إله آخر يساوي الله تبارك وتعالى لكان له ملك خاص ولله ملك خاص، يعني لم فرد كل واحد منهما بما خلق قال هذا خلقي، وقال الآخر هذا خلق. هذا لا تجد له أثرا في هذه الدنيا، وإنما تجد هذا النظام. وحينئذ لو كان هنالك إلهان يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة، فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له. حينئذ لو أنه وجد مع الله تبارك وتعالى إله فإما أن يتمانع، يعني كل يريد أن يفعل شيئا، وهذا يريد أن يفعل شيئا بضد ما يريده الآخر، فلا هذا ينفذ ما يريد ولا هذا ينفذ ما يريد، فيتمانع الوجود للمراد من كل منهما. إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون واحد منهما إلها، لأن الإله لا يكون عاجزا. وإما أن يعلو أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله، والذي غلب لا يكون إلها، فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد. ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين، إما أن تنفذ إرادة كل، يعني كل منهما تنفذ إرادته، فكيف تنفذ الإرادة مع التضاد؟ حينئذ لا يستطيع واحد منهما أن يسيطر على الآخر ولا أن ينفذ إرادته على الآخر، فيحدث التمانع، فإذا وقع التمانع لم يوجد شيء، ويكون كل منهما عاجزا عن الآخر، فلا يصح أن يكون واحد منهما إله، لأن الإله لا يكون عاجزا. وإما أن يعلو أحدهما على الآخر، فالذي يعلو أمره وتنفذ إرادته على الآخر هو الإله، والآخر لا يصح أن يكون إله، هذا يسمى بدليل التمانع. في الحالة الأولى وهي أن يعجز كل واحد منهما على الآخر، لا يوجد في الكون شيء، لأن هذا يريد أن يخلق السماء وهذا لا يريد سماء، وهذا يريد أن يخلق الإنسان على صورة بعينها على حسب إرادته، والآخر يريد أن يخلقه على صورة أخرى، يعني يريد أن يخلق هذا الإنسان ذكرا والآخر يريد أن يخلقه أنثى، فلهذا تنفذ إرادته ولهذا تنفذ إرادته، فيقع هذا التمانع، وحينئذ لا يوجد في الكون شيء، ولكن هذا الكون موجود وبهذا النظام البديع، فدل على أن الخالق نفذت إرادته ووقع التخصيص بوجود هذه الممكنات على حسب تلك الإرادة، ووجدت تلك الممكنات بقدرته بمشيئته، فأوجد الله رب العالمين هذا الكون على هذا النحو. إذن لا تمانع هنا. شيء آخر أنه لو وجد إلهان، إما أن تعلو إرادة أحدهما على الآخر، فحينئذ يكون الذي علت إرادته والذي غلب وعلى على الآخر هو الإله، وأما الثاني فلا يصح أن يكون إله، فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج عن هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علوية وسفلية وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد، وإلا لو كان فيه تناقض فأحد الإلهين يقول مثلا أنا أريد الشمس تخرج من الغرب، والثاني يقول أريدها تطلع من الشرق، اتفاق الإرادتين بعيد جدا، ولا سيما أن المقام مقام سلطة، فكل واحد يريد أن يفرض رأيه وأن ينفذ إرادته. معلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوما مع هذا ويوما مع هذا، أو يوما تتأخر لأن الثاني منعها ويوما تتقدم لأن الأول أمر الثاني بإخراجه، لا تجد هذا في كون الله، تجد الكون كله واحدا متناسبا متناسقا، مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد، إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق، وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر وإما أن يعلو أحدهما الآخر، فإن كان الأول وعجز أحدهما عن الآخر لم يصلح أي واحد منهما للألوهية، يعني كل منهما يعجز عن الآخر، فلا هذا يصلح أن يكون إلها ولا هذا يصلح أن يكون إله. وإن كان الثاني يعني على أحدهما على الآخر فالعالي هو الإله، وحينئذ يكون الإله واحدا. فهذا قول ربنا تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله من لتأكيد النفي، وما كان معه من إله إذن، يعني لو كان كما يقول المشركون مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ولكن أنت ترى الكون على هذا النحو من النظام وتجد عدم الاختلال فيه، فدل على أن الإله واحد لا شريك له. فإن قيل: ألا يمكن أن يصطلح وينفرد كل واحد بما خلق؟ فالجواب أنه لو أمكن ووقع للزم أن يختل نظام العالم، ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخر، وحينئذ لا تصلح الربوبية لواحد منهما لعجزه عن مقاومة الآخر. هذا الدليل الذي مر دليل عقلي، هو نقلي لأنه أتى في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنه كما ترى دليل عقلي يخاطب العقل. يقول له الباحثون في أمور العقائد هو دليل التمانع، لا نخرج عن هذا الذي ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم في الاستدلال بهذا الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية، لأنه ضل أقوام كثيرون في مسألة الأدلة العقلية وخرجوا منها إلى علم الكلام، ولكن الأمر كما ترى واضح جدا، كأنه يخاطب العقل الفطري الغريزي الذي جعله الله رب العالمين في الإنسان مخاطب كما ترى. فكل أحد آتاه الله رب العالمين عقلا يشهد بأنه لا يمكن أن يوجد إله مع الله وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، يعني تنزيها لله عز وجل عما يصفه به الملحدون المشركون الذين يقولون في الله سبحانه ما لا يليق به. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس، عالم الغيب والشهادة، فسبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة، بدل من لفظ الجلالة سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس. والغيب غيبان، غيب مطلق وهو ما غاب عن جميع الخلق لا يعلمه إلا الله، والثاني غيب مقيد وهو ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس والملائكة، فهو غيب عمن غاب عنه وليس هو غيبا عمن شهده، فهذا يكون غيبا مقيدا. فالغيب غيبان، غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وهو ما غاب عن جميع الخلائق، والثاني غيب مقيد وهو ما علمه بعض المخلوقات مما علمهم الله تبارك وتعالى إياه من الملائكة من الجن من الإنس، فهو غيب عمن غاب عنه ولكنه شهادة بالنسبة لمن علمه، فهذا يسمى بالغيب المقيد. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، تعالى يعني ارتفع وتقدس وتنزه عما يشركون به من الأصنام التي جعلوها آلهة مع الله تبارك وتعالى. في هاتين الآيتين من صفات النفي تنزه الله تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون، وعن الشريك له في الألوهية الذي أشرك به المشركون. فأنت إذا نظرت في الآيتين ما اتخذ الله من ولد، هذه صفة منفية أن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الولد، وما كان معه من إله ونفى الإله والشريك، ثم أتى بالدليل العقلي إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فهاتان صفتان سلبيتان منفيتان، نفى الله تبارك وتعالى الولد ونفى الله رب العالمين الشريك في الألوهية. لماذا؟ لمحض النفي القاعدة كما مر كثيرا أن الصفات المنفية إنما تذكر لا لمحض النفي وإنما لإثبات كمال الضد. فالله رب العالمين نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الشريك في الألوهية لكمال غناه وكمال ألوهيته وكمال ربوبيته لكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نستفيد نحن من الناحية المسلكية أن الإيمان بذلك يحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الكمال المطلق وصاحب الغنى المطلق تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، لكمال غناه وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، وليس له شريك في الملك، ليس له شريك في الربوبية، وليس له شريك في الألوهية. فإذا آمنا بذلك حملنا ذلك على الإخلاص لله رب العالمين. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية الحادية عشرة التي استدل بها على صفة منفية عن الله تبارك وتعالى، قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نهى ربنا تبارك وتعالى عن ضرب الأمثال له سبحانه. ضرب المثل هو تشبيه الله جل وعلا بخلقه وتشبيه حال بحال، يعني أن تضرب المثل أصلا أن تشبه حالا بحال. كان المشركون يقولون: إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، فكانوا يتوسلون إليه بزعمهم بالأصنام وغيرها تشبيها له بملوك الدنيا. فهذا ضرب المثل، تشبيه حال بحال. ضرب المثل في أصله هو تشبيه حال بحال. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون. يعني يا من تضربون له الأمثال وتشبهون حالا بحال، الله رب العالمين يعلم أنه لا مثل له ولكن أنتم لا تعلمون. فنهى الله رب العالمين عن ضرب الأمثال له سبحانه. وضرب المثل في أصله هو تشبيه حال بحال، كيف تنزله ها هنا على فعل المشركين مع الله رب العالمين؟ كان المشركون يقولون: إن الله أجل من أن يعبده الواحد منه، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها يعبدونها من أجل أن تقربهم إلى الله زلفا، تشبيها له بملوك الدنيا، وأنهم لا يستطيعون الوصول إلى ملوك الدنيا من غير وسائط توصلهم إلى أولئك الملوك. ولكن نهى الله رب العالمين عن ذلك، فقال جلت قدرته: فلا تضربوا لله الأمثال. وهذا نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، لأنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق، ولا يجوز أن يستعمل في حقه تعالى من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى، يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه، وهذا محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. قد مر اعتراضنا على تسمية هذا بقياس الأولى، لا نسميه قياسا أصلا، والأولى ألا يسمى بقياس الأولى حتى لا يدخل القياس في السنة، يعني في الاعتقاد. القياس لا يدخل في الاعتقاد، ليس في الاعتقاد قياس، ولكن لا مشحة في الاصطلاح، ولكن ما يزال الاعتراض قائما. يستعمل قياس الأولى، لا يستعمل قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وإنما يستعمل في حق الله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم أو بعضهم قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال. معلوم أن المخلوق أحيانا تكون صفة الكمال في حقه صفة نقص بالنسبة لخالقه، كما مر ذكر ذلك، لأن الإنسان من صفات الكمال فيه أن ينام، لأنه إذا لم ينم مطلقا يكون مريضا، ومن صفات الكمال في الإنسان أن يأكل ويشرب، فإذا انقطع الإنسان عن الطعام والشراب عد مريضا وكانت صفة نقص فيه. إذا فمن صفات الكمال في الإنسان في المخلوق أن يأكل وأن يشرب وأن ينام، هذا لا يمكن أن يوصف به الله تبارك وتعالى. كذلك من صفات الكمال بالنسبة لله تبارك وتعالى أنه جلت قدرته لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، وأنه هو الصمد الذي لا جوف له في أحد تفاسير السلف، وهو تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للصمد. فإذا ليس كل كمال يوصف به المخلوق يوصف به ربنا تبارك وتعالى، بل إن من الكمال في حق المخلوق ما يكون نقصا في حال وصف الله تبارك وتعالى به. ومن أيضا صفات النقص في الإنسان ما هو صفات كمال للخالق العظيم. التكبر صفة نقص في الإنسان، التعزز والتعظم والتعاظم هذا كله من صفات النقص في الإنسان، فإذا تكبر الإنسان فهذه صفة نقص فيه، وهي صفة كمال لله. الكبرياء صفة كمال لله رب العالمين، والإنسان إذا تكبر عد ناقصا في هذه الصفة، لأنها صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. فالقول في القياس الأولى هذا ينبغي أن يكون محررا على هذا النحو، لأنه ليس كل كمال يمكن أن يوصف به المخلوق أو يوصف به المخلوق يصح أن يوصف به ربنا تبارك وتعالى، ولا كل نقص يتنزه عنه المخلوق من باب أولى أن يتنزه عنه الخالق العظيم. ليس كل نقص يتنزه عنه المخلوق يكون صفة نقص لله رب العالمين، كالكبرياء هذه صفة نقص ينبغي أن يتنزه عنها المخلوق، فلا ينبغي للعبد أن يتكبر، ولكن هذه صفة كمال لله رب العالمين. فلا بد أن يكون ذلك مما يعد كمالا بالنسبة لله رب العالمين وليس على إطلاق. الآية: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون. هذا تعليل للنهي المذكور ووعيد على المنهي عنه، أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا فيه تهديد، هذا فيه التهديد من الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يعلم أنتم لا تعلمون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا تعليل للنهي المذكور. فلا تضربوا لله الأمثال، لماذا أتى بالتعليل بتعليل النهي؟ وهو قوله جلت قدرته وقد نهانا عن ضرب الأمثال له، فلا تضربوا لله الأمثال، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم وما أنتم فلا تعلمون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا تعليل للنهي المذكور في قوله فلا تضربوا لله الأمثال. وهذا أيضا وعيد على المنهي عنه إن تورط فيه أحد، أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بذلكم تشركون به غيره. فالله عز وجل يعلل النهي الذي ذكره ثم يشرب هذا التعليل معنى الوعيد ومعنى التهديد لمن ضرب لله رب العالمين المثل. لا تجعلوا لله مثلا فيأتي منكم مثل هذا القول: مثل الله كمثل كذا وكذا، أو تجعلوا لله تبارك وتعالى شريكا في العبادة، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني هو سبحانه وتعالى يعلم بأنه ليس له مثل، وقد أخبركم بأنه لا مثل له في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يقال إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن الله ليس له مثل، وأنها كضرب المثل في امتناع المثل، لأننا نحن لا نعلم والله يعلم، فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله تبارك وتعالى فأين المماثلة؟ هل يماثل الجاهل من كان عالما؟ ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح ولم يصلوا إلى حقيقته، مع أنها هي مادة الحياة. وهذا يدل على نقصان العلم في المخلوق، ولهذا قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا الذي ذكره الشيخ بسطه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية كما مر ذكر ذلك في الأمثال التي ضربها رحمة الله عليه. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة والألوهية، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية بدليل قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية لأنه هو الخالق العظيم وهو الرزاق الكريم وهو الذي يدبر أمور العالم العلوي والعالم السفلي كما تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فخاطب الله رب العالمين الذين يشركون به في الألوهية فيقول فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة والألوهية، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية بعد أن ساق الآيتين. أما هنا فهذا في باب الصفات، فلا تضربوا لله الأمثال، فتقول مثلا إن يد الله مثل يد كذا، وإن وجه الله مثل وجه كذا، وإن ذات الله مثل الذات الفلاني وما أشبه هذا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. فهذه كما ترى في مجال وهذه في مجال آخر. فقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون في باب الصفات، أخبركم الله رب العالمين أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون ذلك، فتجعلون لله تبارك وتعالى المثيل بجهلكم. وأما قوله تعالى فيما أثبته من العلم لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا مثل له في الربوبية، فهذه في باب وهذه في باب آخر. أو يقال إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية ونفيه عنهم خاص في باب الألوهية حيث أشركوا بالله فيها فنزلوا منزلة الجاه. هذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله تبارك وتعالى حيث إنه لا مثيل له. الفائدة المسلكية التي تؤخذ من الآية هي كمال تعظيمنا لربنا جل وعلا، لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا وعظمناه وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمة ملكهم ورئاستهم ووزارتهم، لأن الله سبحانه ليس له مثل. ثم ساق شيخ الإسلام الآية 12 في الآيات التي ذكرها وساقها لإثبات الصفات المنفية، لأن كل صفة منفية تثبت صفة، فتأتي الصفة المنفية بكمال الضد، فما من صفة منفية إلا وهي مثبتة لصفة مثبتة. الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية هي آية المحرمات الخمس، وهذه المحرمات الخمس محرمة تحريما أصليا في جميع الشرائع وهي أصول الجنايات. هذه المحرمات الخمس هي أصول الجنايات، فالجنايات محصورة في خمسة أنواع. أحدها الجنايات على الأنساب وهي المرادة بالفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش جمع فاحشة وهي ما عظم جرمه وذنبه وفحشه كالكبائر التي بلغت الغاية في الفحش كالزنا وعمل قوم لوط وما أشبه، فهذه هي الفواحش جمع فاحشة ما عظم جرمه وعظم ذنبه وفحشه كالكبائر التي بلغت الغاية في الفحش. فحرم الله رب العالمين الفواحش، هذه من أنواع الجنايات ومن أصول الجنايات، وهي الجنايات على الإنسان، حرمها ربنا تبارك وتعالى وهي المرادة بالفواحش. وثانيها الجنايات على العقول وهي المشار إليها بالإثم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. فحرم الله رب العالمين الإثم، وهذا من الجناية على العقل، فهذا أشير إليه بقوله تعالى والإثم. وثالث أصول الجنايات الجنايات على النفوس والأموال والأعراض، وإليها الإشارة بالبغي والإثم والبغي بغير الحق، وهو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. البغي التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهذا من أصول الجنايات، وهي الجنايات على النفوس والأموال والأعراض، فأشار إليها بالبغي. رابعها الجنايات على الأديان، وهي من وجهين، الجنايات على الأديان من وجهين. الوجه الأول طعن في توحيد الله، والثاني القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فذكر الله رب العالمين الأصلين من أصول الجنايات في قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنفى ونهى ربنا تبارك وتعالى أن يشرك به تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، والشرك دعوة الله تبارك وتعالى ودعوة غيره معه، الشرك دعوة الله ودعوة غير الله مع الله، هذا هو الشرك. فالشرك ها هنا ليس بمعنى الكفر بالله تبارك وتعالى وبمعنى أنه لا يدعى الله تبارك وتعالى أصلا، بل يدعى الله تبارك وتعالى ويدعى مع الله تبارك وتعالى غيره، فيقول الله تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو أصل الشرك والكفر. القول على الله بلا علم وأصل الشرك وأصل الكفر. هذه المحرمات التي ذكرها الله رب العالمين في هذه الآية التي تعرف بآية المحرمات الخمس، محرمة تحريما أصليا في جميع الشرائع. هذه المحرمات ذكرها الله رب العالمين مرتبة ترتيبا تصاعديا، فبدأ بأسهلها وربع بما هو أشد تحريما من ذلك، ثم ختم ربنا تبارك وتعالى بالقول على الله بلا علم. فجعل الله تبارك وتعالى هذه المحرمات مرتبة على هذا الترتيب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات مرتبة هذا الترتيب. أكبر المحرمات في جميع الشرائع القول على الله بلا علم، وهو أيسر الأشياء على الناس الآن، أن يقولوا على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون، وهو أكبر المحرمات في جميع الشرائع. القول على الله تبارك وتعالى بلا علم هو أصل الشرك وأصل الكفر وأصل البدعة، أن يقول الناس على الله تبارك وتعالى بلا علم، هذا هو أصل الشرك والكفر والبدعة، وهو أكبر المحرمات تحريما في جميع الشرائع. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قل معلنا للناس يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أداة حصر، وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما أحل الله تبارك وتعالى. قل إنما حرم بمعنى منع، أصل المادة من الحاء والراء والميم تدل على المنع، منه حريم البئر للأرض التي تحمي البئر وتكون حوله، لأنه يمنع هذا الحريم للبئر يمنع من التعدي عليه، قل إنما حرم، أي منع، قل إنما حرم ربي الفواحش. جمع فاحشة هو الذنب الذي يستفحش، مثل الزنا وعمل قوم لوط. الزنا قال الله تبارك وتعالى فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فنص على أنه فاحشة. وأما في عمل قوم لوط فقال لوط لقوم: أتأتون الفاحشة؟ من الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. بل إن هذا أشد من الزنا، أن ينكح الرجل امرأة لا تحل له، يعني محرمة عليه لقرابة أو لرضاع أو لمصاهرة. هذا النكاح أشد من الزنا. لماذا؟ لأن الله رب العالمين وصفه بثلاثة أوصاف: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. وفي الزنا وصفه الله رب العالمين بوصفين: إنه كان فاحشة وساء سبيل. فدل على أن الرجل إذا نكح امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة فهذا أشد من الزنا. وأما قوله تعالى: ما ظهر منها وما بطن، قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي، وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنه، باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر فحشه وما خفي فحشه، فلم يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر للناس وما بطن عن الناس، فاستخفى به العبد عن الناس، فهذا باعتبار الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. والإثم والبغي بغير الحق، فحرم الإثم والبغي بغير الحق. الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، وقد مر أنه قد أشير بالإثم للجناية على العقول. وأما البغي فالعدوان على الناس، على دمائهم، على أموالهم، على أعراضهم. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وفي قوله والبغي بغير الحق، في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. قد يقول لك إنسان: هل هنالك قسمان، بغي بغير الحق وبغي بالحق؟ فحرم الله رب العالمين البغي بغير الحق وأحل البغي بالحق. قوله تعالى والبغي بغير الحق إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين: بغي بحق وبغي بغير حق، لأن البغي كله بغير حق. هذا ما يسميه أهل العلم ومعرفته ضرورية، يسميه أهل العلم بالصفة الكاشفة، لأن كثيرا من الاعتراضات تروج على كثير من أهل العلم بسبب عدم المعرفة بهذا الأمر. ولو عرف الصفة الكاشفة وعرف تعريف الصفة الكاشفة لاستطاع أن يرد عند الاعتراض عليه، لأنه يقال لك: قول الله تبارك وتعالى والبغي بغير الحق، إذن حرم الله البغي بغير الحق وأحل البغي بالحق، فهل هنالك بغي بحق وبغي بغير حق؟ تقول: لا، هذا ما يسميه العلماء بالوصف الكاشف، الصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة يعني الصفة المبينة تكون كالتعليل لموصوفها. فالصفة الكاشفة هي الصفة المبينة التي تكون كالتعليل للموصوف، التي تكون بالتعليل بالموصوف. والبغي بغير الحق، لأنه لا يوجد بغي إلا بغير حق، فإشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، هذه صفة كاشفة، فبينت أن البغي لا يمكن أن يوصف إلا أنه بغي بغير حق، هذه تسمى بالصفة الكاشفة، وتكون كالتعليل للموصوف، تكون كالتعليل للموصوف. قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذه معطوفة على ما سبق، يعني وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا، أي حجة. وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة للمحتج به. هذا القيد ما لم ينزل به سلطان، تقول فيه أيضا ما يقال في قول الله تبارك وتعالى: والبغي بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأنه يقال لك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فهل هنالك شرك قد نزل الله به سلطانا وشرك لم ينزل الله به سلطانا؟ تقول: ويحك، هذا يقال له القيد الكاشف، القيد الكاشف أو الصفة الكاشف التي تكون كالتعليل للموصوف. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان ولا حجة بالشرك، فهذا يقال له الوصف الكاذب. وقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني وحرم الله عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم، سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه أو شرعه تبارك وتعالى. خمسة أشياء حرمها الله علينا، وفيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرمه الله. إذا قال قائل: أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هي قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالثنتان جميعا من باب الصفات السلبية. وأن تشركوا يعني لا تجعلوا لله شريك. لماذا؟ لكمال ربنا تبارك وتعالى في ذاته، وكماله في أسمائه وصفاته، ولكماله في أفعاله، فلا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته تبارك وتعالى. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك صفة سلبية، وهذا لكماله، فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. هذه فيها دقة عن الأولى، الأولى فيها وضوح. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ما لم ينزل به سلطان صفة كاشفة وقيد كاشف، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان بشركه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه أيضا من الصفات السلبية، وذلك لكماله تبارك وتعالى، لأنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. الفائدة المسلكية من هذه الآية هي أن نتجنب هذه الأشياء الخمسة من المحرمات الخمسة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة، وصرح الله رب العالمين بتحريمها. قل إنما حرم ربي. قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمها، وقد استفاض الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الدندنة حول هذا التحريم، للدلالة على عظم جرم من يقول على الله رب العالمين ما لا يعلم، أو أن يتكلم الإنسان بما لا علم له به في حق الله تبارك وتعالى في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. يدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة في الصفات وغيرها، فهذا قول على الله بغير علم. فإن الإنسان إذا حرف نصوص الصفات، مثل أن يقول المراد باليدين النعم، فقد قال على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم من وجهين: نفى الظاهر بلا علم، والظاهر أجمع عليه الأصحاب، إجماع الأصحاب عليه قائل. لماذا؟ لأنهم أهل اللغة وعندهم السليقة اللغوية وفهموا من الآيات ظاهرها مع تفويض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، ولو فهموا غير ذلك لنقل عنه. ولكن لم ينقل عنه، إذن فيكون الأمر على ظاهره مع تفويض الكيفيات لله رب العالمين، فهذا إجماع. فإذا نفى الظاهر فإنه ينفيه بلا علم. فإذا قال قائل المراد باليدين، بل يداه مبسوطتان ينفخ كيف يشاء، يقول المراد باليدين النعمة، فيقال إنك قد نفيت الظاهر بلا علم، فهذا قول على الله بلا علم من هذا الوجه. وأما الوجه الثاني فهو أنه أثبت لله خلاف الظاهر بلا دليل، فنفى الظاهر بلا علم وأثبت لله تبارك وتعالى خلاف ما دل عليه ظاهر النص بغير دليل، فهو يقول لم يرد الله كذا وأراد كذا، فنقول هات الدليل على أنه لم يرد كذا وعلى أنه أراد كذا، فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. هذه الآيات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يذكر الصفات التي نفاها الله رب العالمين عن نفسه، الصفات المنفية، يستخرج ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى، فذكر ما ذكر من الآيات التي تدل على الصفات الثبوتية، ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما ذكر من الآيات التي فيها نفي لصفات عن الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الله موصوف بكمال ضد تلك الصفات التي نفاها عن نفسه جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، وهي صفة الاستواء على العرش، وذكر الآيات التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم، وصرح فيها القرآن العظيم بهذا الأمر الكبير الذي وصف الله رب العالمين به نفسه، وهو إثبات الاستواء في 7 آيات في كتاب الله تبارك وتعالى بلفظ واحد، وهو استوى على العرش، فذكر الله رب العالمين ذلك في 7 مواضع من كتابه العظيم بلفظ واحد وهو استوى على العرش، فهذا نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر بوجه من الوجوه. فذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات التي تدل على هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، ومعلوم أن هذا معترك قد ضل فيه من ضل من أهل الضلال من أهل التأويل ونفي الصفات عن ربنا تبارك وتعالى، ممن لم يلتزموا قواعد السلف التي دلهم عليها الكتاب ودلتهم عليها السنة، فضلوا ضلالا بعيدا، وأصاب أهل السعادة من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصراط المستقيم والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها، أسأل الله رب العالمين أن يقيمنا عليها وأن يقبضنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.